من خلال موجاتكم موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بالزمن الجميل. تعودتم مستمعينا منذ أن قدمنا لكم روائع من الزمن الجميل أن يكون معنا فنان مطرب أو مطربة، ولكن بناء على رغبات حضراتكم على صفحتنا، رغبات كتيرة، احنا خيرناكم ما بين ان احنا نسمع فنان او فنانة من الزمن الجميل وما بين ان نحيي ذكرى مبدع في مجاله. مبدعنا هو المأمون ابو شوشة. حضراتكم اخترتم أن نبقى على مدى نصف ساعة مع مسامة وذكريات وكل ما يدور عن المأمون أبو شوشة، بس ده صعب جدا. المأمون أبو شوشة ده موسوعة إعلامية، هنحاول إن إحنا نتصفحها بقدر الإمكان ونقدم كتير من تسجيلاته. أهلا بي خالد عيد في وسط كم كبير من التسجيلات، وأهلا بي مخرج اللقاء هاني الهواري. وحننفذ رغبات مستمعينا بأننا نقضي النصف ساعة مع المأمون أبو شوشة. المأمون أبو شوشة لم يكن مجرد مذيع أو مقدم للبرامج خلف الميكروفون يردد المكتوب أمامه. المأمون أبو شوشة كان مبدع في كل فكرة بيقدمها في برنامج ليه، في أسلوبه اللي بيتكلم بيه، في خف ظله، في إطفاء موهبته على المادة الإذاعية اللي بيقدمها. كان بارع في رسم الكلمة اللي بيقولها، كان شاعر، كان فنان تشكيلي بيرسم الصورة قبل ما يقولها، ممثل بيتفق مع تجسيد الشخصية، وطبعا محاور حدث عنه ولا حرج. بقول إيه يا مأمون؟ أيه فن. أنت بتقضي وقتك إزاي؟ يعني يومك كيف تقضي يوم؟ نهاري غنوة وليلي غنوة. نهاري غنوة وليلي غنوة وقلبي خالي والدنيا حلوة. انت بتحب الدنيا فعلا؟ انا بحب الدنيا جدا وحزعل جدا لو مت. يعني بتحب ايه بالظبط في الدنيا؟ يعني ايه اللي بيجذبك الى الحياة؟ اللي بحبه في الحياة هو الحياة نفسها، ان كل يوم جديد، حاجة جديدة في عمري، الناس اللي بقابلهم ناس جداد وناس بحبهم، كل حاجة، كل حاجة بشوفها بحبها. حتى الألم بحبه، وبحب السعادة جدا، وبحب الابتسامة جدا، وبضحك باستمرار بضحك. وعشان كده أنا سعيد جدا. الناس على فكرة بتفتكر أن أنا بضحك لأني متضايق من جوه، بينما الحقيقة أنا سعيد فعلا، يعني بضحك من أعماقي. بتضحك؟ والله. طيب يعني ماذا في الحياة يستحق أن يضحك عليه الإنسان؟ وماذا في الحياة يستحق ألا يضحك عليه الإنسان؟ المأمون أبو شوشة من مواليد ديسمبر عام 26، حصل على الابتدائية من مدرسة الأرمان والثانوية من مدرسة السعيدية، وبدأ علاقته بالفنان نجيب الريحاني عام 44. كان والده بيشغل منصب مدير إدارة الفنون الجميلة عام 53. حصل على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا من جامعة القاهرة عام 54، وكان طالب وحيد اللي بيدرس في هذا القسم، يعني هو الطالب الوحيد. كما درس في كلية الأداب ومعهد الصحافة. في عام 55 التحق بالعمل في الإذاعة، وتم تسجيل اسمه على أنه هو ممثل له قدرة عجيبة في التمثيل والغناء. طيب قول لي يا مأمون، يعني واضح قوي أن الحياة الإذاعية بتبقى مليانة مآزق ولحظات محرجة وكده، ما وقعتش أنت في حاجات من دي؟ ده أنا طول عمري من قبل ما اتعين في الإذاعة وأنا في مواقف محرجة. إزاي؟ كنت أول مذيع خد لفت نظر قبل ما اتعين في الإذاعة مذيع. إزاي الحكاية دي؟ رحت في آخر يوم من أيام امتحانات المذيعين أزور الاستوديوهات، وعامل إن أنا واد فتك وليا صلة سابقة بالإذاعة يعني، وفي بيتها. وعامل إن أنا بقى بعد مثلا شهر حبقى مذيع. فدخلت الاستوديو، الاستوديو كان على الهوا في إذاعة ماشية، ففي أسطوانة محطوطة دايرة اللي بتذاع، ولا مش واخد بالي، واقف بشوح واعمل بقدام مش عارف ايه، رحت خابط الدراع بتاع الجرامافون، راحت الاسطوانه عليا. فراحوا كاتبين طبعا ان حصل حد دخل الاستوديو وحصل شوشرة وبتاع. فسكتوا عليا لحد ما تعينت وبعدين حققوا معايا. طيب ده يعني قبل ما تستلم شغلك او في بداية في بداية الشغل. طيب وبعد كده لما جيت اقدم صواريخ كان امر موقف وقفته في حياتي. ازاي؟ قدمت صواريخ لاول مرة يوم 15 رمضان وكنت صايم ورايح الساعة 3 عشان اقدم الحلقة. فاول ما رحت من باب النظام يعني قالوا لي تتصل بمسرح الريحاني، كنت بساكن في مسرح الريحاني، وتقول ما حدش يخش. فانا رحت متصل بمسرح الريحاني قلت لهم انا فلان واي حد يجي يخش ورا المسرح ما يدخلش اطلاقا الا الناس اللي انا مديهم ورق. فقالوا طيب، بتوع الريحاني ما شافونيش. علي اسماعيل كان بيضرب مزيكا، علي اسماعيل ضخم كده وعملاق وشعره طالع لقدام كده. وبعدين انا رحت جيت اخش من باب المسرح، البواب قال لي ما تخشش. بخشش ازاي يا عم؟ قال احنا عندنا اوامر من مأمون ابو شوشه ان ما حدش يخش. يا سيدي انا مأمون ابو شوشه. قال لا، مأمون ابو شوشه دخل. وحاول ان افهمه ان اللي دخل ده حد تاني ما فيش فايده. وبعدين قلت له طب اندهولي. فرحنا دهله فطلع انه علي اسماعيل، دي اول حاجه. وبعدين دخل، كانت الحلقة الأولانية فيها السيمفونية الخامسة بتاعت بيتهوفن، وبتبتدي الجملة الموسيقية الأولى فيها بتصوير للقدر وهو بيدق الأبواب. كان بيتهوفن عمل السيمفونية دي وهو موشك أنه يفقد السمع، فكان معتبر أن دي مرحلة زمنية بالنسبة له وأن القدر بيدق أبواب حياته. فقلت ناخد الجملة الأولانية بتاعت القدر يدق الأبواب، وبعدين واحد بيخش بيقول إيه ده، فبيقول له القدر يدق الأبواب، فواحدة ترد تقول له مش عاوزين النهاردة. فعملت البتاعة دي واستنى ان الجمهور يضحك ما ضحكش. رحت عايدها تاني. لا، هي البتاعة كانت بتتعمل ازاي يا مأمون؟ يعني المزيكا كانت بتتعمل ازاي؟ بام با با با بام با با با كده، يعني زي دق على الباب. وبعدين واحد بروح داخل يقول انا القدر يدق على الابواب، فواحدة بتقول مش عاوزين النهاردة. عملتها مرتين والجمهور ما ضحكش، وبقيت واقف يعني كأن مدلوق علي مثلا ديشليون جرد المي، وأنا شخصيا بغرق لأبو شوشتي في شبر مي. زي ما حضراتكم سمعتم كان له قدرة غريبة على كل ما يقدمه في التمثيل والغناء وتقليد الأصوات زي نجيب الريحاني ويوسف وهبي، وأجاد الشعر والأدب، وحصل 5 مرات على ميداليات ذهبية في التمثيل. ايه النور الذي لم كان ينطفي أبدا واصل دي؟ سيادتك عايز حاجة؟ هي مش دي الصواريخ؟ أيوة، عايز حاجة يعني؟ أيوة، عايش سلامتك. أهلا وسهلا. إزاي الصحة كده؟ كده يا سلام، حياتنا بتشرفنا كتير. يظهر حضرتك غلطان. يا سلام، ده احنا بردي اضاق على كده. سيادتك بقى من عيله من هناك بجودي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الله يعد على ناس. هو بجاته ده احنا على كده بقى قراي. اهلا وسهلا. طيب حياتي النبي ولا ليك على يمين انني زي ما اكون كان قلبي حاسس. سيادتك عايز ايه بالظبط؟ دي حلمك ما. انا عايز اسال سؤال، ولا انا السؤال حور، ولا يعني بقى هالبت بقى يكون السؤال حر، ولا اجرى مني بقى يكون السؤال حر، ولا يعني السؤال حر؟ مش ما حرمش ولا حاجه. اتفضل قول. عايز ايه؟ هو دي الصواريخ؟ ايوه قلنا ايوه، وما تعطلناش بقى. الله، ما عطله ولا حاجه. ادم بقى هو دي بقى الصواريخ، يبقى هو بقى الصواريخ. واني بقى الزمني حداك وطالب. احنا ما بنبيعش حاجه يا استاذ، احنا بنقدم برنامج. حلو كده. اهاني يلزمني برنامج ده؟ طب ايه قولك ان برنامج ده اذا كان بديع يكون اللي بدعها هو. هات النار. متشكرين قوي، مش عايزين النهارده، تقدر تفوت بكره. والان سيداتي انساتي سيداتي. لا عني كنت بقى ما تتعبش روحك، انا اللي هتمد على الله كده اقدم نفسي. هاني إيه؟ عبد المتجلي البرطوشي. تقدم ايه يا استاذ؟ اتفضل. أنا غاية ما هناك يلزمني ساعتين كده أغني فيهم. ساعتين بس؟ بس. وجاي على نفسك كده ليه؟ بحبح شوية، قول يومين، قول سنتين، والبرنامج كله نص ساعة يا أستاذ. نص ساعة؟ لا حتى نام من غير حق إيه؟ حتى نام من غير حق إيه؟ لا لا افرط إيدك شوية. طب خلاص ها الله آخر كلام لك لخاطرك أغني ساعة. وبعدين معاك بقى أنت مش ناوي تتفضل؟ ولا تحت من هنا ولا لما أغني. يا ناس يا ناس مفيش حد ينقذني من الإشكال ده. أنا لسه معاكم على موجة البرنامج العام، بنحاول نقدم إبداعات تحمل توقيع المأمون أبو شوشة. في مقابلة مع شقيقة الإذاعي المأمون أبو شوشة قالت: شقيقي أثناء عمله بالإذاعة تلقى خطاب شكر من مجمع اللغة العربية، حيث أشاد به بأنه الإذاعي الذي لم يخطئ في اللغة العربية قط. معنا الآن على ميكروفون البرنامج العام الفنانة التشكيلية مدام أدرية أبو شوشة، شقيقة المبدع المأمون أبو شوشة. أهلا بك مدام أدرية. أهلا بحضرتك. صحيح موضوع الخطاب ده يا مدام أدرية؟ أيوة مظبوط طبعا. يعني هو الوحيد الذي لم يخطئ في اللغة العربية قط. أيوة. ومعاه جواب شكر من مجمع اللغة العربية. أصل على الجواب ده ومحتفظين بيه لغاية دلوقتي، وهو كان يعني في اللغة العربية كويس جدا، وكان بيكتب شعر وعنده ديوانين صلاة العبيد ودموع المهرج، دول جمعناهم بعد وفاته يعني واتبعوا بعد كده وتوزع منهم كتير قوي في معرض الكتاب. زي ما احنا اتكلمنا وقلنا عن المأمون ابو شوشة، هو موسوعة اعلامية تتحرك على قدمين. مدام ادرية شقيقة المبدع المأمون ابو شوشة، خلينا نتكلم عليه انسانيا. ذكرياتك ايه عن المأمون ابو شوشة؟ كلمينا عنه. هو طبعا كان يعني حنين جدا، وكان كل الناس اللي في الدنيا بتحبه، فيعني اكيد طبعا احنا كنا اكتر يعني. وبعدين هو كان على طول احنا زمان طبعا كان التقاليد ما نخرجش ما نعملش بتاع، فلما ماما كانت تمنعني من الخروج كان هو يخرجني ويفسحني ويوديني في اي مكان عايز اروحه، وكان يعني محتوينا جدا لانه هو بابا كان مات وهو اللي كان يعني متولي اموركم. الأمر. ده كان اخ سبور بقى مدام ادري. نعم كان اخ سبور متمدين يعني. جدا جدا. وكان يعني متفتح قوي وظريف جدا، وعلى طول بيضحك وكمان البيت مرح كده يعني. ده السؤال اللي كنت هسأله لك، هل هو فعلا كان خفيف الظل وإنسان مرح مقبل على الحياة بالطريقة اللي احنا بنسمعه على الهواء أو في تسجيلاته؟ طبعا. وبعدين هو كان فنان شامل بقى يعني، كان بيرسم حلو قوي وبيكتب شعر يعني كل أنواع الفنون كانت عنده، وكان بيقرأ قرآن، كان صوته حلو جدا في الترتيل وبيقلد. ما فيش فن إذاعي إلا ونجح فيه نجاح يعني لا مثيل له. وعشان كده يعني ربنا افتكروا بسرعة الناس الكويسين ما بيقعدوش كتير. الغريبة مدام أدرية إن مش عارفة صححي لي المعلومة إذا كانت هي صح ولا خطأ، إنه تاريخه لم يتجاوز 8 سنين فقط. ده في الإذاعة يعني؟ أيوه ما هو بس صغير يعني. بس هل ممكن 8 سنين تصنع كل هذا النجاح لإعلامي أو ليه؟ هو مش من أيام الإذاعة، هو كان معروف والناس كلها كانت بتحبه من أيام ما كان في الجامعة. وكان في فريق التمثيل في الجامعة وكان بيقدم حفلات يعني كان معروف جدا على مستوى الكليات كلها. مش يعني هو كان في كلية العلوم بس كل الجامعة كانت عارفين. الغريبة مدام أدرية برضو صححيلي إن هو كان الطالب الوحيد اللي بيدرس في قسم الجيولوجيا جامعة القاهرة، طالب وحيد في القسم. يعني هو مرة حتى حد بيسأل فقال له أنا طلعت الأول والأخير عشان كان هو الطالب الوحيد فعلا في القسم بتاعه. حضرتك رسمتي له صور، حضرتك فنانة تشكيلية رسمتي له صور يعني بورتريات لي؟ لا الحقيقة. أمال إيه عملتي له إيه؟ يعني انا كنت بتابع معاه مثلا ساعات كان يطلبني في التليفون الاذاعه يقول لي اتي لي حته معينه من الشعر اللي هو كاتبه اجيب له من المكتب بتاعه. لكن يعني ما حصلش ان انا رسمته هو شخصيا. هو رسم نفسه يعني عندي سيلف بروفايل هو اللي رسمه حلو جدا برضو يعني. ولا حتى بعد ما يعني ربنا توفى ما رسمتلوش صورة بعد كده؟ لا عملت بعض سكتشات يعني. هو ليه ديوانين زي ما حضرتك قلتي؟ أفندم؟ ليه كم ديوان قدمه؟ اثنين. هو ثلاثة العديد ودموع المهرج. هما ديوانات يعني ديوانين كبار يعني كان ممكن يتاملوا على 10 دواوين مثلا. بس هما دار النشر بقى عملوهم في 2. هو زي ما بنسمع ان هو كان مقبل قوي على الحياة بطريقة يعني محدش يقدر يتصورها. كان عنده تفاؤل كبير قوي في حياته جدا. بس هو برضو رغم كل التفاؤل ده والحب الحياة وكله كان حاسس ان هو هيموت بسرعة. وكان كاتب في بعض مذكرات بتاعته كان طه اخويا الله يرحمه بقى كان لسه داخل كلية الطب. فكتب يعني زي خواطر كده انا على سرير المرض واخي الطبيب مش عارفه بيعمل ايه. يعني بيتخيل حاجات ان التهاب لما يبقى دكتور هيكون هو عيانه. بس هو مات قبل ما طه يتخرج يا اختي. رحمة الله عليهما. وهو يعني إذا كان هو فعلا رحل يعني بس هو أعماله إحنا ما زلنا بنتعلم منه كأعلاميين صغار بنتعلم منه ويعني لسه حيفضل في أذهاننا وفي مكتبة الإذاعة تسجيلاته يا فندم. أصحاب ابني اللي عمره ما شافوه يعني هو بس قبل ما يتولدوا أصحابه مش ابني نفسه متسجلين الحاجات بتاعته وبيقعدوا يسمعوه. تمام يا فندم. لمن لا يعرف المأمون أبو شوشة هو خال أستاذنا الإعلامي حازم طه. في حوار خارج الهواء طلبت من أستاذ حازم إن هو يتدخل معنا وقال أنا كنت صغير لما توفى بس كانت أمنية حياتي إن أنا أكون مذيع مثل خالي. ده صحيح مدام أدرية؟ آه طبعا. يعني كان قدوة للعيلة مدام أدرية معنا؟ وكل الناس. ربنا يرحمه. وإحنا حنسمعك دلوقتي شيء من الأشياء الكتيرة جدا اللي مكتبة الإذاعة عامرة بيها. وبشكرك جدا الفنانة التشكيلية أدرية أبو شوشة شقيقة المبدع المأمون أبو شوشة وتحياتنا ليك يا فند. أنا اللي بشكركم جدا إن أنتوا لسه فاكرينه وربنا يخليكم كده وتفتكروه دايما يا رب. البرنامج العام ذاكرة الأمة زي ما بيقولوا ما يقدرش ينسى أي مبدع في مجاله. بشكرك مرة تانية مدام أدري. لا وحبيبتي شكرا. الله إيه ده يا أستاذ حد في الدنيا يهوي على وشه في الشتاء؟ الله يا فندم حمو وجوف. حمو وجوف إيه ده أنت بتهوي على وشك؟ وهو يا فندم الواحد لما يبقى قدام ذات جميلة يوم بقى من شدة الجمال ما يعرفش وشه من جوفه يوم يوم مش كفاية لي. طيب يا مأمون دي علاقتك بنجيب الريحاني وعلاقتك بقى بيوسف وهبي؟ علاقة بيوسف وهبي برضو طبعا خط التقليد ده مشي بنفس القصة اللي حكيناها قبل كده. وأول مرة قابلت فيها الأستاذ يوسف وهبي كان في حفلة في الجامعة. هو كان عامل كاس يوسف وهبي وانا كنت واخد ميداليه ذهبيه في التمثيل وهو كان جاي علشان يوزع الميداليات ورحت مقلده. ازاي؟ لا انا ما قلدتوش في السوسن قلدته في راسبوتين. يتآمرون على راسبوتين يتآمرون على راسبوتين ويريدون قتله. يا ليت شقر صبي من سلطانك ويرقبوك على حزام فصل بجاج ضيف النهار من شواص ونهار. يا فأنا في وسط التقليد يوسف وهبي راجل بتاع مسرح وما يتحرقش ابدا. ففي وسط التقليد طبعا زمايلي سقفوا، قام راح واقف وراح قايل لي انزل عليك اللعنه. فطبعا هو خد تسقيف اكتر، ما عجبتنيش دي. ورحت قعدت على ما خلص هو الخطبه بتاعته، وبعدين قمت عشان استلم الميداليه، فقلت له لازم تسلمني انت الميداليه، فجاي يسلمني الميداليه وانا قدام الميكروفون، قلت له اشكرك يا عدو الله. فطلعنا كيف. طب انت ما اشتركتش في تمثيل يا مأمون؟ اشتركت في تمثيل، و يعني ممكن ناخد فكره كده يعني تنقلنا حته يكون فيها مونولوج طويل شويه، يعني قصدي لحظه واحد فيها بيتكلم لوحده، حته من فاوست. يلا على طول. فاوست واقف في مستني الساعه لما تدق، الساعه لما تدق 12 هيشيلوه عشان يحطوه في الجحيم، وهو كان عنده قوه خارقه يامر اي حاجه فتطيع، فبيسمع الساعه بتدق وبعدين بيطلع يفتح الشبابيك ويبص للنجوم اللي ماشيه. قفي قفي قفي ايتها الافلاك السائره في كل مكان، قفي. لا انا ما تقفش. طب انا امرك امرك قفي قفي لعل فاوست يستطيع ان يتوب الى ربه ويطهر نفسه. قفي. من يكذبني الى الارض؟ لا فهي تخنقني. من اتركوني اتركوني. لا لا بمستعمل بمستعمل. كما استمعتم كانت له قدرة فائقة على التقليد، استمعتم إليه وهو يقلد نجيب الريحاني وهو يقلد يوسف وهبي. سيداتي أنساتي سادتي الضيوف اللي معانا النهاردة يا أستاذ. نعم. لحظة واحدة والله أفنن فيه إيه؟ الضيوف لسه مجوش. ضيوف لسه مجوش؟ طب وبعدين يعني؟ اتفضل الورقه اهو اقرا منه. هات سيدي. سيداتي انساتي سادتي متجها نحو اليمين وقائلا بصوت هادئ. ايه ده ايه ده مين ده؟ ده ضيف. لا يا استاذ شيء غير معقول. اتفضل انت اتفضل. لا والله اتفضل انت الاول. لا معلش اتفضل قدم. لا لا لا اتفضل. لا والله اتفضل قدم. قهوه ولا شاي؟ لا قدم برنامج. سيداتي انساتي سادتي. يا عزيزي مش كده، عايزك تقولها بانفعال. ايوه بانفعال. اتفضل. لا حكايه الانفعال أيوة. دي شغلتنا. اتفضل. سيداتي انساتي سادتي. ايه رايك في الانفعال ده؟ مش كده بانفعال، عايزها كده سيداتي انساتي سادتي بانفعال. بانفعال. اتفضل. سيداتي انساتي سادتي بانفعال. ايه بس يا إيه يا أستاذ؟ مشكلة مشكلة. أنا عاوزك تديني فيها انفعال. تديني فيها إلا إلا ها إلا دي شغلتنا، هذه لعبتي المفضلة. فاهم أنت هايل. اتفضل. شكرا. سيداتي أنساتي سادتي بانفعال. قدم الفقرة الأولى. قدم الفقرة الأولى. اتفضل. في أولى فقرات هذا البرنامج. مش كده إيه بس يا أستاذ بقى؟ ده مش بقول عاوز تدهاني بحنان. بهدوء بهدوء بحنان انسجام انفعال بحرارة بتجاوب. اتفضل. في أولى فقرات هذا البرنامج بتجاوب. مش كده بقول عاوز تديني فيها الإحساس الدرامي للبناء الهيولي في دفقات الإحساس الكلاسيك الحديث. يا سلام. أيوة كده. اتفضل. في لا غلط مش داعم. في الحالة دي أنا مضطر إن أنا أستعين بحد تاني. بس اتفضلي سيادتك. اتفضل سيادتك. اتفضلي سيادتك. أيوة اتفضلي فنم على المسرح. ضيفة الحلقة دي سيادتك. من أشهر ما قدمه الراحل المبدع المأمون أبو شوشة سعل قلبك، مجلة الهوى، صواريخ حول الأسرة البيضاء، الأسبوع في ساعة، وقصة حياة نجيب الريحاني اللي قام فيها بتمثيل الريحاني، بالإضافة لبرنامجه اليومي المتجدد الدائم صباح الخير. طيب يا مأمون، يا ترى ما عملتش أنت لون من الشعر الفكاهي؟ ساعات كنت عامل زمان حاجات كتير أو فكاهية، بس طبعا أنا نسيت. كنت عاملها فين يا مأمون؟ كنت عاملها في كلية العلوم. فمثلا كنت عامل حاجة على وزن مضناك جفاه مرقده، أيه. بتقول يا من أهواك ولا تدري وأسير وراك على الكبري، الحب يعضعض في صدري ويشيل القلب ويهبده. عيناك قزاز عسلي، وشفاهك كأس وردي، وزراعك حلو وطري، والنار على جسدي ثوب سكاكين الشوق تهربده. شوف يعني الصور اللي فيه سكاكين الشوق، الحب اللي بيشيل قلبه ويهبده، يعني شغلان. طيب يا مأمون، في ايه فكاهي كمان من الشعر والأدب غير كده؟ يعني احنا بقى كنا عاملين لنا في القاموس الخاص بتاعنا اكمنا واخواتها، في ان واخواتها وكان واخواتها، واحنا عندنا اكمنا واخواتها. ايه بقى اكمنا واخواتها؟ اللي هم اكمن وشكمن واجرمن وهلبات وابصر وزبد ومدرك وحزين. لا يظن لا. طب قول لي يا مأمون، طب ناخد حاجة بقى من الشعر الجاد. كتبت شعر؟ يعني سمعنا لون من الشعر الفكاهي. أنا كتبت شعر كتير أوي. أي في أهم الأغراض اللي كتبت فيها إيه يعني؟ كل أحداث معركة بورسعيد كنت مسجلها يوم بيوم في شعر. أي كلها. وحياتي أنا شخصيا مسجلها في شعر في ملحمة كبيرة قوي، واخدة كراس كامل كده يطلع يجي. اسمها إيه الملحمة دي؟ اسمها صلاة العبيد. وإيه يعني العبيد دول؟ إيه علاقتك بالعبيد؟ هو حديث للعبيد بمختلف أشكالهم، فبيكلم الطيور لما تجرح وبيسميها عبيد الجراح، وبيسمي الناس لما تسيطر عليهم فكرة كذابة ويسميهم عبيد الوهم، ويسلم يعني كل صورة من صور سيطرة حاجة على حاجة صورة من صور العبودية. يا صوت بلدنا، يا صوت بلدنا. مستمعينا الأعزاء، حاولنا على مدى النصف ساعة الفائتة أن نحيي ذكرى هذا المبدع الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 أبريل من عام 1963. المأمون أبو شوشة هي مجرد محاولة مش أكتر. نتمنى أن نكون أسعدناكم بتسجيلات نادرة للمأمون أبو شوشة. دايما صوت بلدكم بنحاول من خلاله إمتعكم. شكرا فريق العمل: خالد عيد مهندس الصوت، هاني الهواري مخرج اللقاء، وكنت معهم خلال نصف ساعة الفائتة إيمان عبد الحليم. انت اطمن خالص. اطمن خالص؟ انت اطمن خالص. طب احش بقى ان انا اطمن بقى، اطمن اني بقى خالص بقى، واقول لك ها حصل ايه. انا بقى الشدي قاعد داك النهار قدام المحل كده، ايه، والدنيا صفاري شمس حلو كده، ايه، انما الدنيا ايالي صهد يا ولده طالع من الارض تقول شو ولعه. بتحية الملايين، تحية الملايين لكل مبدع. شكرا لكم، والأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع نصف ساعة مع روائع فنان من الزمن الجميل.